أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. في الأيدي كبير في الأقدام كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير في العظام كبير في المفاصل كبير في المرافق كبير. الله أكبر من كل شيطان بمس كبير. الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير. الله أكبر من كل حية سامة بسحر كبير. الله أكبر من كل حية سامة بسحر كبير. الله أكبر من كل ثعبان كبير بسحر كبير. الله أكبر من كل قرد كبير بسحر كبير. الله أكبر من كل قط كبير بسحر كبير. شيطان أسود ثعبان أسود قرد أسود. الله أكبر من كل شيطان أسود شيطان أسود. الله أكبر من كل حية سوداء بسحر عظيم. الله أكبر من كل ساحرة سحرت في البيت سحرت في البيت سحرت في التراب سحرت في المياه سحرت في الهواء سحرت في النار سحرت. الله أكبر من كل ساحرة سحرت. الله أكبر من كل شيطانة سحرت. الله أكبر من كل ساحر سحر شيطان سحر في الأقدام سحر في كل كل عظم سحر في كل ساق سحر عقد وسحر ربط وسحر جدد وسحر في البيت سحر في الطرقات سحر في الممرات سحر في الأعتاب سحر في الأبواب سحر الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر الانتقام بأسحار الانتقام بأسحار العدوان والانتقام الله أكبر من كل ساحرة سحرت للعجز سحرت ساحرة سحرت للجلل سحرت ساحرة سحرت للموت والقتل سحرت الله أكبر من كل شيطان في العقل شيطان في الفقرات شيطان الله أكبر من كل شيطان في الصبر شيطان في الخصر شيطان في العظام شيطان الله أكبر من كل شيطانة كافرة الله أكبر من كل شيطانة فاجرة الله أكبر من كل شيطانة ساحرة الله أكبر من كل شيطان ساحر فاجر شيطان قرد شيطان قطة شيطان ثعبان شيطان في الجسد شيطان في الجسد شيطان بتعطيل الحركة شيطان بتعطيل الحركة شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير إبليس كبير بسحر أسود بسحر أسود معقول أسود بسحر أسود بدماء أسود بسحر أسود بزجاج أسود بسحر أسود بتراب بتراب بقبور بمقابر مع الموتى أسود الله أكبر من كل ساحرة أحرقت في النار أحرقت ضرت في الهواء سحرت الله أكبر من كل ساحر أخفت في الأودية أخفت في الآبار أخفت في الأنهار أخفت في البحار أخفت الله أكبر من كل حية شيطانة في الأيدي والأقدام شلت شيطان أقعدت شيطان أثقلت شيطان الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان بسم الله تعذب كل حية شيطان بسم الله تعذب في المرافق تعذب في الأيدي والأقدام تعذب حية عذبت حية شلت حية أوهلت حية أعجزت حية أمرضت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع الدنيا ذلك لهم خزي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسم الله يعذب كل قرب كبير في الأطراف والمرافق في الأطراف والأركان في الأيدي والأقدام ثبات كبير الله أكبر من كل حية حيات في الأيدي حيات في اليدين حيات في القدمين حيات الله أكبر من كل جان كافر في العظام بسحر عظيم كافر الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سام حي سام شيطان سام حي سام نقرت العظام أثقلت العظام أضربت العظام كسرت العظام حي حي بأسحار عظيمة حي بأسحار قديمة حي بأسحار كثيرة الله أكبر من كل حية من كل شيطان ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون معشر الجن خداما وحراسا وأعوانا معشر الجن كبارا وصغارا ذكرانا وإناثا وكلتم بالموت والقتل والهلاك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا معشر الجن لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها

الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته ثم أماته ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره بسم الله يبطل كل سحر في القبور للموت في القبور للهلاك في القبور للأمراض في القبور يبطل كل سحر بالدماء في القبور بالعقد في القبور بالأثر في القبور للموت في القبور للهلاك في القبور للأمراض المستعصية في القبور يبطل كل سحر عظيم في القبر عظيم في الجية عظيم مع الموتى عظيم في الأوراق عظيم في الأكفان عظيم يبطل كل سحر عظيم في المقابر عظيم القبور عظيم مع الموتى عظيم مع الجرحى عظيم بالحوادث عظيم يبطل كل سحر عظيم قديم في القبر عظيم في القبر قديم في المقابر عظيم في المقابر قديم يبطل كل سحر عظيم شيطان شيطان القبور خادم خادم القبور شيطان في القبور في الأبدان والقبور يبطل كل سحر عظيم في العقول جاء من القبور في العظام في العظام جاء من القبور في العظام جاء من القبور يبطل كل سحر عظيم في المقابر المقابر والقبور في ظلام المقابر والقبور في ظلام المقابر في ظلام القبور في ظلام المقابر في ظلام القبور يبطل كل سحر مدفون يبطل كل سحر مدفون للقتل مدفون للموت مدفون للجراحات مدفون يبطل كل سحر مدفون للقتل مدفون للموت مدفون للجراحات مدفون للأمراض المستعصية مدفون للتعطيل مدفون للتعطيل مدفون للتعطيل مدفون للتعطيل مدفون للتعطيل مدفون للتعطيل مدفون يبطل كل سحر عظيم مدفون يبطل كل سحر عظيم مدفون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البهار فجرت وإذا القبور بعثرت القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور القبور القبور القبور وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في أوراق الموتى يبطل كل سحر عظيم في أكفان الموتى يبطل كل سحر عظيم في نجاسات الموتى. يبطل كل سحر عظيم مع الموتى. يبطل كل سحر عظيم عند رؤوس الموتى. عند أقدام الموتى. في أقدام الموتى. في قلم الميت مدفون. في رأس الميت مدفون. في عظام الميت مدفون. يبطل كل سحر عظيم. عظيم قديم. عظيم قديم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. الله أكبر. من كل شيطان وقف على شمالها. حاد شمالها. شمال على الشمال. داخل الشمال. في جانب الشمال. في البدن. حول البدن. عن اليمين. حول اليمين. قيد اليمين. قيد الشمال. شيطان أسود. شيطان أسود. شيطان أسود. على الكتف أسود. على الشمال أسود. في الشق الشمال. حول الشمال. حول البدن والشمال. شيطان أسود. شيطان أسود. شيطان أسود. طيار. شيطان أسود طيار. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. تدخل وتخرج. شيطان أسود. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. تدخل وتخرج. شيطان أسود. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. تدخل وتخرج. شيطان أسود. يدخل ويخرج. من الشق الشمال. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. من الشق الشمال. تدخل وتخرج. شيطان أسود. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. تدخل وتخرج. شيطان أسود. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. تدخل وتخرج. شيطان أسود. يدخل ويخرج. شيطان سوداء. تدخل وتخرج. في البدن. تدخل وتخرج. في البدن. يدخل ويخرج. بسحر أسود. يدخل ويخرج. بسحر أسود. تدخل وتخرج. يدخل ويخرج. تدخل وتخرج. في الجوف. تدخل وتخرج. في العروة. تدخل وتخرج. في العقل. تدخل وتخرج. في الأقدام. تدخل وتخرج. شيطان كبير. ساحر كبير. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن. وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هم جميع لدينا محضرون. جميع لدينا محضرون. جميع لدينا محضرون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداث

رميم قل يحيي